تفسير الآية 5 والآية 6 من سورة الشرح، يقول تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي إذا كان الأمر كما ذكرنا لك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من شرح الصدر بالإسلام ووضع الوزر ورفع الذكر، فتأكد واعلم بالتالي إذن أن حتما ودائما وأبدا وفي كل زمان ومكان مع أي صورة من صور الشدة لابد سهولة كثيرة قريبة مصاحبة لها، ومع أي ضيق فرج كبير قريب مصاحب له. إن هذه بشارة عظيمة ووعد أكيد من الله تعالى لا يخلف قطعا مطلقا للمعسرين الذين يعملون بأخلاق إسلامهم ويحسنون اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة في كل شؤون حياتهم مع حسن التوكل على ربهم أنه حتما سيزيل عنهم أي شدة في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مسعدا لهم ولغيرهم، عاجلا أم آجلا، وسييسر لهم بالقطع كل أمورهم وأرزاقهم وتعاملاتهم مع جميع الخلق، فتكون حياتهم كلها سهلة سلسة سعيدة تمام السعادة في دنياهم ثم أخراهم. هذا واستخدام ذات الألفاظ في الآيتين الكريمتين هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيهما والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها للانتفاع بذلك، كما أن استخدام لفظ مع يفيد بأن هذا اليسر الوفير ليس بعد العسر بزمن طويل، وإنما هو يصاحبه وسيأتي معه سريعا أو بعده بفترة قصيرة. وأيضا فإن العسر معرف في الآيتين، ولذا فهو مفرد محدد، بينما اليسر غير معرف ولذا فهو متعدد متنوع غير محدد كثير فياض، وذلك زيادة في طمأنة المسلمين وتبشيرهم وإسعادهم وعونهم على الصبر لفترة قليلة على هذا العسر للخروج منه باستفادات كثيرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين.